بارك الله فيكم وأثابكم الله. نبدأ هذه الحلقة سماحة الشيخ عبد العزيز. شهر رمضان المبارك، كيف يكون صورة من صور التوحيد لله سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لا شك أن صيام رمضان عبادة، والعبادة التي قال الله فيها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعبد الله بتوحيدنا له وإخلاص الدعاء له وإخلاص كل العبادة له من صلاة وصوم وغير ذلك. يعني توحيدنا لله إفراده بالعبادة وإفراده بالطاعة والانقياد لأوامره واجتناب نواهيه. إذن صيام رمضان ربع أحد أركان الإسلام وخامس ورابع أركان الإسلام، فصيامه طاعة لله، لأن وحدنا الله جل وعلا واعتقدنا أنه الأحد الفرد الصمد الواجب أن يعبد وحده دون ما سواه، ومن لازم ذلك أن نمتثل أوامره ونجد نواهيه. فصيامنا رمضان عبادة لله شامل قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالصائم عابد لله ومتقن مما يرضيه، الصائم ينتظر الثواب العاجل. الله قال في أهل الإيمان: الذين يؤمنون ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا الصائم بهذا كله، وأن الله أمر بالصوم والله مطلع عليه وعالم سره وعلانيته، لو أخفاه عن الناس كلهم علم الله ذلك منه. فمن عباد من توحيدي لله وعبادتي لله أن حقق هذا الصيام طاعة لله وإخلاصا لله وطلب مما وعد الله المتقين الثواب العظيم، لأنه مؤمن بيوم القيامة بالجزاء والحساب والجنة والنار، فهو يرجو رحمة الله وفضله ويخاف عقابه، وكل هذا من توحيد الله وعبادة الله وحده لا شريك له. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. أيها الإخوة، نحن معكم وتستمعون إلى حلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. هذا السائل حفظكم الله يقول: بارك الله فيكم، كيف تسلم جوارح المسلم وهو صائم من اللغو ومن أيضا الكلام والغيبة والنميمة؟ نعم، تسلم الجوارح إذا وفق العبد فصان لسانه عن القيل والقال ووزن كل لك يتكلم بها، هل هي حق وخير أم هي باطل. فمن صان لسانه وحفظه من غيبة الناس وحفظه في أعراضهم أو الكذب عليهم أو ظلمهم بأي نوع ظلم في أموالهم ودمائهم وأعراضهم، فإنه قد صام جوارحه. أما من صام عن الطعام والشراب لكن ليس يفري بأعراض الحياء والأموات ومستطيع اللسان، يده تؤذي الناس، صرفها لكل أذى، هذا ما صام. ولهذا جاء الحديث: ليس الصوم عن الطعام والشراب، إنما الصوم عن الغيبة والنميمة. فيا إخواني، ليكن صيامنا صياما مؤثر علينا في أحوالنا وصرفاتنا، ليكون لنا حال في رمضان غير حال في شوال، ليكون لنا صوم صحيح، وتظهر صيام علينا بأحاديثنا وصدقنا وصرفاتنا في كل أحوال، ليكون الصيام مهذبا لنا مقيما لما وج من سلوكنا راجعا بالفضائل، ليكون هذا الصيام شافعا لنا يوم القيامة، فإن القرآن والصيام يشفعان العبد يوم القيامة. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل محمد صديق من الجبيل يسأل ويقول، يسأل عن أهمية الصلاة في وقتها، ويقول: قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقول: لو لظرف ما تأخرت بعض الوقت ما حكم ذلك؟ لا بد أن تؤدي في وقتها ما دمت قادر، فلا بد من وقتها. صلي قائمة، فإن لم تستطع قاعدة، فإن لم تستطع على جنب، فإن لم تستلقيها، لا بد من الصلاة في وقتها، أو الوقت لا بد منه، ولا يجمع بين صلاتين إلا لعذر شرعي. لا بد وإلا بالأصل أن تؤدى كل صلاة في وقتها طاعة لله. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يسأل عن الأذكار حفظكم الله وفضل الأذكار، وما هي الأذكار الليلية؟ جاء في الأحاديث أذكار للصباح والمساء، فمما جاء فيه أن من العبد إذا قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك ربي من شر ما صنعت، أبوء لك ربي بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فمات من يومه دخل الجنة، وإن قال باب إذا أمسى فمات من ليلة دخل الجنة. ومنها أن نقول إذا أمسينا أمسينا وأمسى الملك لله والكبرياء لله والعظمة لله، أمسي اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد عبدك ورسولك. من قال أربع مرات أعتقه الله من النار، ومن قال مرة أعتق ربعه من النار. ومنها أن نقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رسولا. ومنها أن نقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات. ومنها أن نقول اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترب على نفسي سوء أو أجره إلى مسلم إلى غير ذلك، وراجع الكتب المؤلف في ذلك، وأقرب من تناولا تنبيه الإخوة اكتشاد الإنباد في الأذكار تحبة الإخوة تحبة الأخيار في بين أذكار، فإن نبذة صغيرة مختصرة مجموع فيها الأدلة الصحيحة من كتاب السنة فاقرأها صباحا ومساء لتلقي العظيم إن شاء الله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا يسأل يقول بالنسبة للجنب هل له أن يذكر الأذكار أن يقرأ الأذكار وأن يقرأ أيضا القرآن الكريم من حفظه؟ أما الأذكار فتقول عائشة رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. أما القرآن بعض يمنع القرآن مثل مصر الحديث علي كان يقرؤون القرآن ما لم يكن جنبا، كان يقرؤون القرآن ما لم يكن جنبا، فإذا كان جنبا فإنه لا يقرأ القرآن حتى وإن كان من حفظه وإن كان حفظه. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أبو عبد الكريم من الرياض يقول في هذا الشهر المبارك بإذن الله تعالى الوالدة تطلب مني أن أذهب بها إلى مكة للعمرة، وأنا أخاف عليها لكبر سنها وأخشى عليها من الزحمة، هل رفضي لذلك يكون عقوق؟ حاول الذهاب بها، والحمد لله العرمة موجودة، العرمة موجودة في الطواف والسعي وهذا المهم، حاول الذهاب بها واصبر واحتسب واحمد الله أن بلغك هذا الأمر أن تؤدي شيئا من حقها. رأى عبد الله بن عمر رجلا حان أمه على كثير يطوف بها قال يا ابن عمر هل قمت بحق أمي؟ قال يا أخي لا والله ولا أتطلقت من الأولاد ولكنك محسن والله يثيبك. فيا إخواني تقرب إلى الله بهذا، احمل الطائرة واصحبها أنت ومن تستطيع من أولادك وزوجتك وطوف بها واسأل العربة بالعربة إن شاء الله برفق وسهولة وقتا مناسبا في اليوم والليلة وقتا مناسبا يكون فيه ازدحام خفيفا، فأدي بها العمرة ثم عد بها وأرجو الله يتقبل منك. وإن كانت ضعيفة في الذاكرة يا شيخ؟ لا إذا كانت ضعيفة الذاكرة لا. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. نتواصل إذا كانت ضعيفة الذاكرة ما تحسن شيء. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب. أتابكم الله. هذا السائل محمد صالح يقول إذا كان المريض مستمر به المرض طوال حياته فماذا يفعل للصوم؟ يطعم عن كل يوم مسكين إذا كان قادرا. نعم. هذه بعض الأسئلة من الأخ السائل محمد، يقول حكم تبرع الصائم بالدم. تبرع الصائم بالدم يقول وضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، والمعروف أن التبرع بالدم يصيب المتبرع شيء من الضعف، وبعضهم ربما يغمى عليه لأن سحب الدم يؤثر عليه، فالأولى أن لا يتبرع بالدم إلا عند الضرورة فيقضي ذلك اليوم، أما إن كان بإمكان التأخير فلا يستعمل سحب الدم، يستعمله عند الاحتياج إليه ويقضي ذلك اليوم، وإذا لم يكن حاجة ضرورية فلا يسحب دمه. نعم. أيضا من أسئلته يقول حكم الأكل في رمضان سهوا. يقول صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا من الأسئلة في هذه الحلقة التي وردت إلى البرنامج يسأل يقول حكم من توفيت زوجته وعليها صيام. إذا كان هذا الصيام لأجل أنها مريضة في رمضان فيطعم عن كل يوم مسكينة، وإن كان هذا الصيام لأن عليها قضاء من رمضان ففرط في قضائه فإن صام عنه فجزاه الله خيرا، لحديث من مات وعليه صيام صام وليه، فإن صام عنه فحسن، وإن صام عن أحد أقاربه فحسن، وإن قسموا الصيام بينه فلا مانع من ذلك. حكم من نوى الصيام وهو جنب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون جمعه كان يأكل من أهله فيسحر ثم يغتسل بعد الأذان فلا مانع من ذلك، يصبح من أهله فإذا أصبح جنوبا تناول السحور ثم اغتسل بعد ذلك ولا مانع منه. أثابكم الله. أيضا من الأسئلة في هذه الحلقة هذا سائل يقول حكم من مات وعليه صيام من رمضان. يقول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عن وليه، فإذا أفطر المسلم رمضان ولم يتمكن من القضاء لأنه مثلا توفي بعد رمضان فلا شيء عليه، لأن قال فعدة من الأخر، وإذا قد أهمل الشهور كلها حتى جاء رمضان الثاني ولم يصم ومات فإن وليه يشرع له أن يقضي عنه إن قدر. من صام وعلي من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فأبناؤه أو بناته أو أخواته أو أهل يصومون عنه ذلك تلك الأيام. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا من الأسئلة هذا يسأل يقول حكم من أفطر في سفره ثم عاد إلى بلده، هل يلزمه أن يكمل هذا اليوم صائما؟ الحنام رحمهم الله يقولون من قدم مفطرا في رمضان أمسك بقية اليوم، لأن الله يقول فمن شهد منكم الشهر يصوم، فيمسك بقية اليوم إن كان يقضيه. من العلماء قال إن إمساكه سنة ليس بواجب، المهم لابد من القضاء، لكن هل يجب الإمساك أم لا؟ من العلماء يجب الإمساك ومن يقول لا سنة. أبو بدر من تبوك يقول كيف نستثمر شهر رمضان المبارك بالتواصل والتعارف بين الأقارب في ليالي رمضان؟ التواصل بالإمكان التواصل وزيارة الأقارب بعض البعض وتهنئتهم بالصوم، لكن نتقي السرف ووضع الأطعمة التي لا يأكل قسم معظمها، إنما الزيارة والسلام والاتصال بالهاتف والزيارة شخصيا أمر طيب وعمل صالح، لكن لنتقي بدل الطعام الذي لا يأكل إلا جزء منه. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر يقول عنده أيام ولكنه لم يقضيها حتى الآن 5 أيام، متى وماذا عليه بعد رمضان؟ عليه أن يصومها ويطعم عن كل يوم مسكين، لأنه أخره عن بعد رمضان، فرمضان 36 إن شاء الله، لو أخره إلى رمضان 37 قلنا صوموا بعد رمضان وأطعم مع كل يوم مسكينة. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل يقول في شهر رمضان المبارك يطول علينا النهار ولكن يصل إلى نحو 20 ساعة، هل لنا أن نفطر على مكة المكرمة؟ أفتروا على ما يوافق بلادكم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر يسأل عن العمرة في رمضان حكمها، ومن كرر العمرة أكثر من مرة هل هو يأثم؟ سنة في رمضان وتكرارها طيب، بشرط أن لا زاحم الناس. أما الأيام والعمرة كثر ينبغي أن تكتفي بعمرة واحدة وتفسح المجال لغيرك، لا تنافس غيرك ممن لم يعتمر، اعتمر أنت والباقي على الأيام الآخرين ليقضوا عمرتهم بسهولة ولا يضيق بعضنا على بعض. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر عبد الله من الرياض يقول بارك الله فيكم، ما حكم المبالغة في دعاء القنوت؟ لا ينبغي. أولا ينبغي أن نختار أدعية مأثورة مما دل الكتاب عليه أو أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن لا نطيل، فإن في الإطالة ضرر على الآخرين، إذ بعض الأئمة يكون قنوتهم أعظم من ركوعهم وسجودهم، ولا خطأ، بل نقل قنوتا معتدلا لا نضر أحدا، ونختار أدعية قرآنية أو سنة نبوية مما ينفع الناس، وأجمع الدعاء ما دل الكتاب والسنة عليه، فهو أولى من زجع كلام بالغ لا فائت فيه. نعم. المستمع سعيد من أبها يقول، أعرف أن وقت إقامة صلاة المغرب في شهر رمضان المبارك يكون قصيرا، فهل يخرج وقت صلاة المغرب إذا تأخرنا عن الصلاة؟ السنة للمسلم أن يفطر ويصلي مبكرا، وإذا أراد توسع في أكله فليجعل بعد الصلاة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحد الإخوة يسأل ويقول، بالنسبة للزكاة إذا أعطيتها من أراد العمرة فما حكم ذلك؟ إن كان عاد العمرة ما يستطيع عمرة الإسلام نعم، أما إن كان قد اعتمر أو قد حج فلا يأخذ زكاة إن استطاع، ولا فيه واجب عليه. ما لو كان ما استطاع العمرة أصلا، ما أدى الفريضة لا حج ولا عمرة، يعطى من الزكاة. أما إذا كان قد اعتمر وحج وإنما تكثر من الحج وهو فقير فلا يعطى من الزكاة، لأن الزكاة للفقراء والمستحقين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل أبو عمر من جدة يقول، رجل بات جنبا وقال سأستيقظ قبل أذان الفجر في شهر رمضان المبارك هذا، ولكن استيقظ بعد طلوع الشمس، فماذا عليه في صومه؟ يغتسل ويصلي الفجر ويستغفر الله ويكمل صيامه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا ثامر من الخرج يقول، هناك بعض الناس لا يتسحرون، ومنهم من يتسحر قبل وقت السحور بتقريبا بساعتين فقط ثم ينام، فما حكم ذلك؟ نقول السنة المسلم أي السحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة، وقال تسحروا ولو أي أجرى عن جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فالسنة لنا أن نؤخر السحور إلى الفجر. كان صلى الله عليه وسلم يسحر، وكان بين إقام الصلاة وسحوره مقدار ما يقرأ القارئ 50 آية، فعلى المسلم إذا لو قدر أنه أخر عشاء وتعشى متأخرا واستيقظ، بل يستيقظ ولو على جربة ماء أو تمرة نحو ذلك، ليكون مؤديا للسنة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. مع هذه الأسئلة من الأخ عبد الإله من القصيم يقول، الصائم في الطائرة إذا دخل وقت الأذان، وقت أذان المغرب، وهو يرى الشمس، ماذا عليه؟ لا يفطر ما دام يرى الشمس حتى تغيب الشمس عنه. ما دام يرى الشمس طالعة فإنه لا يفطر. ما لو أفطر في الأرض لغروب الشمس عنده ثم صعد بالطائرة وأدرك الشمس، فنقول صومه صحيح، فطر صومه صحيح، ما على شيء، ما يلزم الإمساك. أما إذا لم تغرب الشمس إلا بعد صعود الطائرة فنقول لا يفطر حتى يتأكد من غروبها. يسأل يقول بارك الله فيكم، إذا ذهبت إلى مكة المكرمة لأداء العمرة ولأبقى هناك يوم أو يومين، أيهم أفضل لي، الصيام أم الإفطار؟ إن أفطرت فلا كذلك، وإن صمت فلا كذلك، ولكن الغالب على هؤلاء المعتمرين أنهم الغالب عليهم أنهم يرون أن في الحرم يصومون طلبا للثواب. إن أفطر واحد من فلا شيء عليه، وإن أمسك وصام لا شيء عليه. بارك الله فيكم. سؤاله الأخير يقول: ما حكم صلاة التراويح للمرأة في المسجد؟ جائز إذا عمد الشر، جائز لها، وإن صلتها بدون خير، وإن رأت صلاتها بما تشجيع يعني نشاطا لها فلا مانع من ذلك. أبو مريم بارك الله فيكم من تبوك يسأل ويقول: ما هو فضل إفطار الصائم أو الصائمين؟ في حديث سلمان رضي الله عنه: في من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان لهم الأجر مثل أجر الصائم من غير أن ينقص ذلك من أجر الصائم شيئا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ عبد الرحمن الدحيم من الرياض يقول: ما هي كفارة من لم يستطع الصيام؟ كفارته أن يطعم عن كل يوم مسكين كيلو وصف أرز. نعم بارك الله فيكم. وتدفع في رمضان أو بعد رمضان؟ في آخر يوم رمضان.